وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثلي شيء، فهذا رد على مين؟ المشبهة. هو السميع البصير رد على مين؟ رد على المعطل. واما اهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى اثباتا بلا ايه؟ بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا احسن ما عند الفريقين، اعني التنزيه والاثبات، خدوا من عند المعطلة الايه؟ التنزيه، من المعطلة عطلوا ليه؟ مخافة التشبيه، فنزهوا، فلكن غلوا في التنزيه فعطلوا. فأهل السنة خدوا التنزيه من المعطلة وخدوا الايه؟ الاثبات من الايه؟ المشبهة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، والأمر كما اتضح أمامكم إن شاء الله تعالى نختم الكتاب في الدرس القادم، وبذلك نختم هذا العام الدراسي إن شاء الله تعالى، وتتأهلون للامتحان، وأرجو الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.